الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي. هذا يسمى حديث قدسي، إذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله هذا حديث مرفوع، وإذا روى الصحابي عن النبي عن الله جل وعلا فهذا حديث يسمى قدسي، يسمى حديث قدسي، يسمى حديث إلهي. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، لفظه ومعناه من الله جل وعلا، لكنه ليس بقرآن، ليس بقرآن، فهذا نوع آخر من أنواع الوحي. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، الله عز وجل لا مكره له ولا موجب عليه، هو يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله لا مكره له، وقد حرم على نفسه سبحانه، حرم على نفسه الظلم، فلا يعاقب العبد بإساءة غيره، لا يعاقب العبد بإساءة غيره، ولا يبخسه الأجر والثواب الذي تفضل الله عليه به جراء عمل صالح قام به، لا يخاف ظلما ولا هضما، فلا توضع عليه سيئات غيره ولا يبخس من أجر عمله وحسناته. فالظلم في اللغة معناه وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. نعم. قال: وجعلته بينكم محرما، بين العباد، فلا يحل لمسلم أن يظلم مسلم، ولا لمسلم أن يظلم كافر، ولا لمسلم أن يظلم حتى حيوان، هذا كله ممنوع، كله ممنوع، فالظلم حرام كله، لا يحل لأحد أن يظلم أحدا، حتى المسلم لا يحل له أن يظلم الكافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ثم قال له في الأخير: واتق دعوة المظلوم. فكفرهم لا يبيح ظلمهم، وحتى الحيوان البهيم لا يجوز ظلمه، كما في الحديث: دخلت امرأة النار في هرة. فديننا دين العدل، ديننا دين العدل. نعم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يعني من ترك دون توفيق من الله له بالهداية فإنه سيضل بسبب القرين، بسبب النفس الأمارة بالسوء، بسبب الهوى، بسبب الرفاق السوء، فإذا ترك دون توفيق من الله جل وعلا ضل، والعياذ بالله. كلكم ضال إلا من هديته، يعني إلا من علمته العلم الشرعي ووفقته للعمل به، هذا هو المهتدي، الموفق للعلم الشرعي ثم الموفق للعمل به. فإذا لم يكن هناك علم شرعي صحيح فلا هداية، وإذا في علم شرعي لكن ما في عمل به فلا هداية. المهتدي من جمع بين العلم والعمل، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا، يهدينا الصراط المستقيم، العلم والعمل. فاستهدوني، اطلبوا مني العلم النافع واطلبوا مني التوفيق للعمل الصالح. نعم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. ينبئ عباده سبحانه وتعالى على أنه هو الغني، وأن كل ما يصل إلى العباد من قليل أو كثير فهو منه سبحانه وتعالى، كلكم جائع لا يصله شيء من الطعام والشراب إلا ما أعطاه الله إياه وما أذن الله له فيه، فاستطعموني أطعمكم. فبعض الناس لكثرة توفر الأطعمة والأغذية والأرزاق يظن أن هذا أمر طبيعي وعادي، ولا يربط هذا بأن الله عز وجل هو الذي ساق هذه الأرزاق ويسرها. في الحقيقة لو أراد الله عز وجل أن يمنع عن الخلق كسرة الخبز ما وصلوا إليها، ما وصلوا إليها. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالمطعم هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. ولهذا تجد بعض البلدان تكون غنية وعامرة وعامرة الأسواق، تجبى إليها ثمرات من كل مكان، ثم يغير الله حالها فيموت أهلها جوع، تجارها ومتوسط الحال فيها ورجالها ونساؤها يموتون جوعا، بلدة كاملة ربما يموت أهلها جوعا لا يجدون ما يأكلونه. وهي التي كانت قبل شهر شهرين سنة وهي تعيش في رغد من العيش، رب قوم غبروا من عيشهم في نعيم وسرور وغدق، سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دما حين نطق. وخير من هذا قول الله تعالى: ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعوذ بالله. فإذا الغنى من الله والطعام من الله والمال من الله، فإذا شكر العباد ربهم ثبت هذه النعم وزادها، فإذا كفروا نعمته سلبهم الله إياها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. نعم، هذا مثل الجملة الأولى، مثل ما إن اللباس الباطن الذي هو الشبع من الله، فكذلك اللباس الظاهر الذي يستر ظاهر البدن أيضا من الله جل وعلا. فالذي يكسوك هو الله، والذي يغنيك هو الله، والذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله جل وعلا. نعم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وأنا أغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب إلى الله منها في حق الحي بدون استثناء، بدون استثناء. وأما في حق الميت فالله يغفر الذنوب كلها إلا الشرك أو الذي لم يشأ أن يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات قبل التوبة، قبل التوبة، إن مات على الشرك مات على ذنب لا يغفره الله، وإن مات على التوحيد ولكن عنده كبائر، عنده كبائر لم يتب إلى الله منها، فهذه الكبائر قد يغفرها الله له وقد يعذب بها ثم يخرجه إلى الجنة. فإذا قوله أنا أغفر الذنوب جميعا هذا يختلف تفاوت بحال الحي على عمومه على إطلاقه، كل الذنوب صغيرة أو كبيرة، شرك أو غيره، إذا تاب إلى الله منها، إذا تاب إلى الله منها، فمن تاب تاب الله عليه. وما في حق الميت فعرفنا. فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم، استغفروا من كل ذنب، فالله لا يتعاظمه ذنب، ما في ذنب أعظم من الشرك. وإذا أسلم الكافر قبل الله إسلامه ومحى عنه كفره وما كان في كفره. نعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله عز وجل هو الغني بذاته وهو القوي سبحانه، لا يضره العباد بشيء، لا يضره العباد بشيء، بل هو الذي ينفع ويضر سبحانه وتعالى. فلا تضره طاعة، فلا تضره معصية العاصي ولا كفر الكافر ولا تنفع طاعة الطائع. وقد نفى الله عز وجل أن يضره أحد من خلقه، ولكن قد أثبت الأذى، الأذى كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، صرف الليل والنهار. فقوله يؤذيني ابن آدم يعني يتكلم ويسمعني الكلام الذي لا أحب هذا الأذى، أما يلحق الضرر به جل وعلا فلا، لا يضرونه. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو تخيلنا أن كل الإنس والجن كلهم بدون استثناء كانت قلوبهم مثل قلوب أتقى رجل واحد محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانت قلوبهم كقلب محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يزيد في ملك الله شيء؟ الجواب لا، لا ينفعون إلا أنفسهم. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نعم، لو كان الخلق كله مثلا قلوبه مثل قلوب قلب إبليس، ولا كله مثل قلب فرعون مثلا، أيضا ما يضر الله عز وجل ذلك شيء، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، لأنه لا تنفع طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، هو الغني بذاته سبحانه. نعم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، هذا إخبار عن كمال غنى الله جل وعلا وسعة خزائنه، فخزائنه لا تنفد، خزائنه ما تنفد، مو ما تنفد بل ما تنقص، لا تنقص. فيقول هنا سبحانه وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في أرض واحدة وسأل كل واحد مسألته مستقل ومستكثر، وأعطى الله عز وجل كل واحد منهم ما سأل، النتيجة ما نقص ذلك مما عند الله شيء، ما ينقص من خزائن الله شيء. قال: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط يعني الإبرة، اجلس على ساحل البحر وخذ إبرة واغمسها في البحر وأخرج الإبرة، أنت دخلت الإبرة ناشفة جافة وأخرجتها وهي مبللة، طيب هذا البلل أخذته من الماء البحر صح ولا لا؟ طيب هل نقص هذا البلل شيء من البحر؟ ما نقص شيء، ما نقص شيء، ولو واحد قال إلا نقص البحر، نقص بمقدار البلل الذي على الإبرة، كيف ما نقص؟ اللحظة التي أخرجت فيها الإبرة كم نهر قد صف البحر وكم مطر قد نزل على البحر في تلك اللحظة؟ ما ينقص، ما ينقص شيء. وخزائن الله ملأ لا تنفد، لأن الله عز وجل يملأ خزائنه إذا شاء بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكلامه لا ينفد سبحانه وتعالى، يتكلم بما شاء متى شاء، يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا. نعم. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. يعني العبارة التي ركناها قبل قليل فيها الإخبار عن سعة خزائن الله، وهذا معناه اسألوا الله عز وجل اطلبوه، فالله عز وجل خزائنه ملأ، لا تمل من الدعاء، لا تمل من الدعاء، ألح في الدعاء، اطلب ما تشاء مما أذن الله لك فيه أن تطلبه من خير الدنيا والآخرة دون عدوان، دون أن تعتدي. ثم نبه الله عز وجل العباد بعد أن أمرهم بسؤاله ودعائه ورجائه والطمع في جوده وسخائه، نبههم إلى ضرورة إحسان العمل في دار العمل في هذه الدنيا، فأنت الآن في دار عمل وغدا ستجازى على ما عملت في هذه الدنيا، والجزاء على ضوء عملك. يا عباد إنما هي أعمالكم محصيها لكم، تسجل عليك، يسجل عليك كل ما تقول، كل ما تعمل يدون في صحيفتك. ثم يوم القيامة يوفي العباد جزاء تلك الأعمال. هو في الدنيا قد يعجل لهم نعيم على عمل صالح، أو يعجل لهم عقوبة على عمل سيء، لكن توفية الجزاء، توفية الجزاء، الجزاء الكامل على الخير وعلى الشر، هذا يكون يوم، يكون يوم القيامة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا حسنة. فيعجل الله عز وجل ثواب بعض الحسنات في الدنيا، ويعجل لمن شاء بعض العقوبات في الدنيا على العمل السيء، لكن التوفية الكاملة على الحسنات والسيئات هذا يكون يوم، يوم القيامة. ولهذا قال: ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا يعني في صحيفته، وبالتالي وجد ثوابا ونعيما، فليحمد الله. ما قال فليحمد نفسه، لا، فليحمد الله. ليش؟ لأن الذي علمك أن هذا خير هو من؟ هو الله. والذي وفقك لفعل هذا الخير هو الله. والذي تقبل منك هذا العمل هو، هو الله. فالله هو المتفضل عليك، الله هو المتفضل عليك. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وجد في صحيفة عملا سيء ثم وجد يوم القيامة عقوبة على عمله السيء، فلا يلوم إلا نفسه، لا يلوم القضاء والقدر، ولا يلوم فلان وعلان، بل عليه أن يتوجه باللوم إلى نفسه، لأنه سعى فيما يضره بإرادته واختياره، والعياذ بالله. نعم. وهذا كما يقول أهل العلم، هذا أجل حديث لأهل الشام، أجل حديث لأهل الشام. نعم.